انتبه من كل نوم أغفلك واخش ربا بالعطايا جملك. تابع المختار تابع المختار تابع المختار واسلك نهجه فهو نور من مشى فيه سلك. حاسب النفس وعلمها الرضا حاسب النفس وعلمها الرضا بالقضاء خذ من التقوى لباسا طاهرا فالتقى خير لباس يمتلك. يا مجيب العفو يا أمرنا واقض عنا ما